يدعون أبوهم أحباب. العشرة ما صنوش ظلمتني يا بوي وخلتني يا بوي، عاوز اني أسامح طب يرضي مين يا بوي؟ ظلمتني يا بوي وخلتني يا بوي، ولا اللي عايش في نار؟ الله يهديك. الله يجاز الهوى بيريح العواسل لكن في قلوب قرار وقالت لي كلام ولا في الأحلام دي قالت لي كلام ولا في الأحلام أوهام فوهام عذبتني يا أبوي صلبتني يا أبوي وخلتني يا أبوي عوصني ولما كنا صغيرين قالتني اتمنى اعيش العمر معاك قالتني حبنا هيعز سنين وطول عمري ولا هنسى لما كنا صغيرين قالت لا اتمنى اعيش العمر وياك قالت لي الحب ما بينا يعز سنين وانا مستحيل انسى اتريهم كلمتين ووشك وشك وقفا قفا اتريهم كلمتين ووشك وشك وقفا قفا لما كنا صغيرين قالت لي بحبك حب مالوش حدود لما كنا صغيرين قالت ولا يملى عيني في الدنيا دي غير محمود لما كنا صغيرين قالت لي بحبك حب مالوش حدود ولما كنا صغيرين قالت ولا يملى عيني غير محمود واللي معاه الفلوس جاها في كلمة ونص نساها ولما معاه الفلوس جاها بكلمة ونص نساها نساها كل اللي وراها